sections from the Hajj Ami, Mr. Jackson Tarif Hamad. وبعدين دخلوا هناك وقالوا اسمح لي عسى الله عسى يجوب وكذا والى اخره، انهم سكروا عليه الطلب وعفى عنه. هل عليه اذن ولا على ميته يعني ان شاء الله يجوب بفرق الشيء هذا؟ الأقرب عندي أن هؤلاء من جنود الشيطان ومن جنود الشيطان، إذا بلغهم هذا الأمر ووصل إليهم فلن ينبغي إمساك هذا الشيء حتى يقام عليه حد الله، لأنهم موكلوا بهذا الأمر من مواضع على الشيطان حتى يمسكوا من ظهر منه الشر والفساد في البلاد. أما إذا فيما بين الناس وجده في بيته، وجده في الطريق غير الجنود غير الأمراء، وجده في بيته، وجده في الطريق فنصحه ولم يرفع امره وستر عليه لا باس، من ستره ستره الله في الدنيا والاخره، لكن ما يرفع لولاه الامور ما يجوز العفو. وصل الى ولاه الامور والواجب ان ينفذ على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. والذي اخشى ان يكون وصولهم الى الجنود انهم بحكم مرفوع الى ولاه الامور لانهم يبغى، فلا احوط لهم الا يطلقوهم او يمسكوهم حتى يقام عليهم حد الله. يخشى عليه الإثم لأنه نائب السلطان مأمورا بالعناية بالأمن وإمساك السكارى من العناية بالأمن حتى لا يعودوا إلى الخروج بسكرهم وشرهم وفسادهم. لكن الشيخ قول الجندي هذا اللي أمسك وأطلق هل هو آثم أم لا؟ يخشى عليه الإثم، نعم لأنه من نور السلطان، الواجب أنه يمسك ويدعى السجن حتى يتم فيه حكم الله. ولا في الامور يعني لحظه شكله سمعت لو اطلق السؤال هذا، اذا كان مثلا هو تفسد دخلوا عليه من ظلم الكلام وقالوا له يعني معاليته ووالده يعني لو عرف عن السيطره ويحرم ما وكذا وكذا وكذا، فهذا كان يدريه يعني، واذا كان عليه يمسك هذا اللي يبدل في السوق ويحبسه في محل المامور اللي امر به ولي الامر حتى يرفع عن ولاه الامور، بعد ذلك ينتهي في الامر. فإذا ترك ذلك أخشى أن يكون آثما، ما أجزم على هذا، لكن هذا الذي أعتقده أنه في حكم الأمير وحكم من له سلطان، لأنهم جعلوا لهذا الأمر ليمسكوا الناس وليرفعوا أمرهم إلى ولاة الأمور، فهم الله أن السلطان شرطة سوى على السلطان، ومع ذلك استوفى إلى الله والاستغفار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.